السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في حلقة جديدة مع ليلة جديدة من ليالي زمان عزة نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، مع ليلة من ليالي زمان عزة مصر. يصنع في هذه الليالي زمان عزة في أرض الكنانة في مصر. صلاح الدين الأيوبي محاصر في الأسكندرية عام 562 من الهجرة، وله 3 أشهر وهو محاصر في الأسكندرية. أسد الدين شيراكو يبدأ في مفاوضات مع شاور وعموري للانسحاب من مصر وفك الحصار عن الأسكندرية. وصل الأمر بالحصار في الأسكندرية، لأن الأسكندرية حقيقة كان لها موقعها الخاص، وبعدها عن القاهرة وعن مصر وعن إقليم الدلتا، وكانت الأسكندرية هي مدينة يعني تعتمد بالدرجة الأولى في طعامها وفي غذائها على ما يأتيها من الأطعمة والمؤن عن طريق النيل، عن طريق فرع رشيد وبالمراكب، فرع رشيد وبالمراكب اللي بتأتي من بورسعيد ومن أو من عفوا دمياط والسواحل والمواني المصرية اللي على البحر الأبيض المتوسط. الإسكندرية حوصرت من قبل السفن والأسطول الصليبي، الأسطول عموري والأسطول الصليبي والأساطيل الصليبية. استدعاها عموري للمشاركة في حصار الأسكندرية، وحوصرت برا وبحرا وبقيت 3 أشهر، يعني كانت الحياة فيها من الصعوبة بمكان، حتى أن صلاح الدين الأيوبي يقول يعني خشيت أن يأكل الناس القطط والكلاب من الجوع، وما عجبت إلا من تماسك هذا الشعب ومن تماسك هؤلاء المصريين السنة في الأسكندرية ومحبتهم لجنود نور الدين محمود، حتى أنهم كانوا يقتسمون الطعام ويفرزوا أو يفرزوا ويحطوا على جنب الأكل أو نصيب الجنود بتوع صلاح الدين الأيوبي، وكانوا يعني 500 جندي فقط تقريبا، لكن كان شعب الإسكندرية كله مع صلاح الدين، وشعب الإسكندرية كله مشارك في صد هذا أو التماسك وتحمل هذا الحصار. وصل الأمر بنور الدين بصلاح الدين الأيوبي إن هو لما يعني خرج من الحصار، يعني أو أول ما لقي عمه أسد الدين شيراكو، يعني تأفف أسد الدين من رائحة صلاح الدين، فقال له صلاح الدين يعني لتعلم أني منذ فارقتني لم يمس جسدي الماء، جسمي ما مسوش الماء، بقاله 3 شهور ما استحماش صلاح الدين الأيوبي من شدة الحصار اللي كانوا فيه، حتى أنه يعني نجم الدين أيوب لما لقي ولده صلاح الدين في الشام بعد كده ما عرفش ابنه غير من صوت صلاح الدين، لأن كان يعني هزل هزالا شديدا، ويعني كان الحصار أثر في صحته حصار تأثيرا شديدا. نور الدين محمود يرسل إلى أسد الدين شيراكو والأسكندرية محاصرة عام 562 يقول لأسد الدين شركوه، يرسل له خطاب يعني فيه تهديد وتوبيخ شديد، يقول له: أرسلت معك أعز جنودي صلاح الدين الأيوبي، وما كنت أظن أن تتركه يعاني هذا الحصار، إن لم يكن معك من الرجال وإن فقدت الرجولة فقل لي آتي بنفسي لأفك الحصار عن صلاح الدين الأيوبي. والذي بعث نبينا بالحق، والذي بعث نبينا بالحق، إني صائم حتى يرفع الحصار عن صلاح الدين الأيوبي. نور الدين محمود كان سلطان صارم وحازم وشديد، حتى مع اللي بيحبهم، حتى مع أحب الرجال إليه وأحب القادة إليه، مع أسد الدين شيراكوه، بيبعت يوبخ أسد الدين شيراكوه ويقول له: أنا كنت فاكر أني معاك رجالة، وكنت فاكر أني لسه فيك رجولة، لو ما معكش رجالة وما فيكش رجولة قل لي أجي أنا أفك الحصار عن صلاح الدين الأيوبي. إزاي تترك أعز جنودي وأحب جنودي إلي محاصرا هذه المدة في الإسكندرية؟ ثم يقرر صلاح نور الدين محمود أنه هو صايم، هيصوم كل يوم لغاية ما يرفع الحصار عن الإسكندرية وعن صلاح الدين الأيوبي، أو يجي هو بنفسه يفك هذا الحصار. هذا الكلام دفع أسد الدين شيراكوه إلى التفاوض مع شاور ومع عموري علشان يتم فك الحصار من الإسكندرية. وكان في موقعة البابين وقع في الأسر تقريبا حوالي 200 جندي من الصليبيين، كان فيهم خمس أمراء، كان خمس أمراء صليبيين. وصل جاب أسد الدين شيراكوه أحد هؤلاء الأمراء واسمه هيو، وأرسلوا إلى عموري علشان للتفاوض، ونجح أو تم التفاوض على إن هيسلم أسد الدين شيراكوه هؤلاء الأسرى وهؤلاء الأمراء إلى عموري، وينسحب الجيشين، جيش أسد الدين وجيش عموري من مصر بعد تسليم الإسكندرية إلى عموري، وتسليم عموري الإسكندرية بعد ذلك إلى شاور، والجيشين يتركوا مصر ويفارقوها، ومع خروج صلاح الدين ومن معه من الإسكندرية. وكان في شرط تاني: ألا يؤذى أي إنسان سكندري بأي أذى نتيجة لموقفه أو مساندته لصلاح الدين الأيوبي. وفعلا تم هذا الاتفاق، وذهب أسد الدين شيراكوه بقواته إلى الإسكندرية ليكون حاضرا في فك الحصار عن الإسكندرية وخروج صلاح الدين والجنود بتوعه. وأصر أسد الدين شيراكوه أنه هو يدخل شخصيا إلى الإسكندرية ليخرج بجيش صلاح الدين والجنود اللي مع صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي وهو خارج من الإسكندرية يقابله أمير من الأمراء الصليبيين وهو خارج من الإسكندرية، وسبب هذه المقابلة من صلاح الدين الأيوبي أصر أن هو يسلم على كل بيت من البيوت اللي كان يعرفها واللي كانت قريبة من المكان الإقامة بتاعته، ويسلم على أهلهم ويعتذر إليهم. ويعني كان اعتذار صلاح الدين الأيوبي يعني أن إحنا هذا مبلغ قوتنا وهذا مبلغ أمرنا وما التوفيق إلا بالله. صلاح الدين الأيوبي خلال الثلاث شهور، وكان رجلا يعني وضع الله عز وجل محبته في الأرض، ما تواجد صلاح الدين في مكان إلا وأحبه الناس. طبعا أحبه أهل الصلاح، لأن ما فيش حد أبدا بيحب كل الناس، أهل الصلاح يحبهم أهل الصلاح ويكرههم أهل الفسق والفساد، وأهل الفسق والفساد يحبهم أهل الفسق والفساد ويكرههم أهل الصلاح. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أحبه أهل الصلاح في الإسكندرية من أهل السنة، وكانوا مستبشرين به خير جدا. ولذلك أصر صلاح الدين الأيوبي أنه هو يودع ويسلم على كل أهالي الإسكندرية اللي كانوا قريبين منه واللي يعرفهم. في هذه الأثناء قابله أمير من الأمراء الصليبيين، وبيقول لصلاح الدين الأيوبي وهو واقف قدامه: يعني يمكنني الآن أن أقتلك، أو ما الذي يمنعني الآن من قتلك؟ وهو شاهر سلاحه. فصلاح الدين يقول له: افعلها، فوالله إني كنت أرجوها وما زلت أرجوها وسأبقى أرجوها، ولكن أتدري ما يحدث إن قتلتني الآن؟ قال: ما يحدث؟ قال: من أي البلاد أنت؟ قال: من صقلية. قال: اقتلني ستحرق صقلية. قال: ومن يحرقها؟ قال: جنود من ورائنا لا يتركون ثأرنا، لا يتركون ثأرنا، إن استطعت فافعلها. فيقول هذا الجندي الصليبي: أترى دينك يمنعك؟ قال: ربي وربك يمنعني. ومضى صلاح الدين الأيوبي فصلب الصليبي، يعني عمل علامات الصليب على جسده شوية، ونفس هذا الأمير قابل أسد الدين شيراكوه وقال له نفس الجملة: ما يمنعني أن أقتلك الآن؟ قال: هي أرجوها، أو إني لأرجوها، وكنت أرجوها، وما زلت أرجوها، وإن استطعت فافعلها، من أي البلاد أنت؟ من نفس الكلام. فقال هذا الجندي أو هذا الأمير الصليبي لأسد الدين شيراكوه: أتعلمونها لجنودكم؟ أنتوا كلكم حافظينها؟ قال: لا، إنما ذاك الذي يبث في قلوبنا من ديننا ومن تقوانا لربنا. صلاح الدين الأيوبي وأسد الدين شيراكوه خرجوا من الإسكندرية، وخرج الجيش من الإسكندرية وارتحلوا وعادوا إلى دمشق مرة أخرى. وكان من كرم الصيادين السكندريين إن هم جابوا مراكب بتاعتهم ونقلوا فيها الجرحى المسلمين من جنود صلاح الدين إلى العريش، ومن العريش أنزلوهم في العريش وأكملوا بقية الطريق هؤلاء الجرحى، إكراما من الصيادين السكندريين المصريين أهل السنة لصلاح الدين الأيوبي بعدما حدث في بعد الذي حدث في الإسكندرية. عاد صلاح الدين الأيوبي، أو عاد أسد الدين شيراكوه ومعه صلاح الدين الأيوبي إلى دمشق. في نفس الوقت كان عموري اتفق مع شاور أن يبقي حامية صليبية حول القصرين، في منطقة بين القصرين. بالقصرين المعروفين هو قصر الخليفة وقصر الوزارة، وبين القصرين كان هناك معسكر للجنود الصليبيين. اتفق شاور مع عموري أن هؤلاء الجنود يفضلوا موجودين لحماية الوزير وحماية الخليفة، والتدخل عند أي حاجة لهذا الأمر. واتفقوا أن شاور هيدفع 1,000,000 دينار ذهب لعموري مقابل انفاقات الحملة اللي تمت وإخراج أسد الدين شيراكوه. حدث بعد ذلك أن هذه الحامية الصليبية التي بقيت في القاهرة أفسدت وعاست في الأرض فسادا، وكان أكثر شيء ألم المصريين ألما شديدا هو تعدي هؤلاء الصليبيين على النساء، وخطف النساء واغتصاب النساء وانتهاك حرمات النساء، لدرجة أن أوشكت أن تكون هناك ثورة على هؤلاء الصليبيين في القاهرة بسبب التصرفات بتاعتهم مع النساء في القاهرة. دفع هذا الأمر الخليفة العاضد إلى الفاطمي، الخليفة الفاطمي، إلى أنه هو يرسل إلى نور الدين محمود يستنجد به من هؤلاء، والخليفة نفسه يطلب التدخل من نور الدين محمود ويطلب التخلص من شاور. وكان لأول مرة الخليفة الفاطمي، يعني نقول إيه، بتاخده النخوة والحمية ويسترجل ويطلب فعلا من نور الدين محمود هذا الأمر. نور الدين محمود يستدعي أسد الدين شيراكوه، زي ما قلنا كانت الحملة الثالثة لأسد الدين شيراكوه على مصر، وكل حملة من الحملات أسد الدين بيزداد حبه لمصر، وبيزداد مكانة مصر عنده، بيزداد شغف أسد الدين شيراكوه بمصر. وأسد الدين شيراكوه وصل إلى حمص واستقر في حمص، أرسل له نور الدين محمود مرة تانية وكلفوا بتجهيز جيش للذهاب إلى مصر، وأطلعوا على الخطاب بتاع الخليفة الفاطمي، وفعلا بدأ نور الدين محمود وأسد الدين شركوي جهزوا جيش، لكن هذه المرة كان جيش قوامه حوالي 8000 واحد. المرة الأولانية كانوا 2000، والمرة الثانية كانوا 2000، الحملة الأولى كانوا 2000، والحملة الثانية كانوا 2000، في الحملة الثالثة كانوا 8000 جندي مسلم سني رايحين إلى القاهرة لإنقاذ أهل مصر ونساء مصر، واستجابة لدعوة الخليفة العاضد الخليفة الفاطمي إلى الاستنجاد بنور الدين محمود. نور الدين محمود أرسل إلى صلاح الدين الأيوبي: تجهز مع عمك. فقال صلاح الدين: إلى أين أيها السلطان؟ قال: إلى مصر. يقول صلاح الدين الأيوبي: فكأنما غرس سكين، أو كأنما غرس سكين في صدري، كأن سكينة اتغرزت في صدري، فقد خرجت من الأسكندرية وأنا أدعو الله ألا أعود إلى هذه الديار مرة أخرى، وأخذت أتملص من الأمر يمينا ويسارا، وما هلني إلا إصرار نور الدين محمود على وجودي في هذه الحملة، حتى ذهبت إلى بيتي مغتما، فجاء أبي وأمي وإخوتي: ما الأمر؟ فقلت لهم: أرسلني السلطان مع أسد الدين إلى القاهرة. قال: وما في ذلك؟ قال أسد الدين: لئن أرسلوا إلى حتفي أهون علي من أن أرسل إلى هذه الديار. في رواية: لئن علمت أني أحاسب حسابا عسيرا أهون علي من أن أذهب إلى هذه الديار. لدرجة أنه هو أخذ يبكي، فأبوه يسأله: ما يبكيك يا بني؟ قال: ما علمت أن غضب الله على الرجال يكون هكذا في الدنيا. ومتخيل أن ده من غضب ربنا عليه. فقال له نجم الدين أيوب: أتخاف القتل؟ قال: لا والله، إن أهون ما ألاقيه في مصر هو القتل، وتلك الغاية والمنى، ولكني ما أحببت هذه الديار وما أحببت هذه البلاد. كان أمر في منتهى القسوة. الكلام ده كان سنة 564 هجرية، سنة 564 هجرية، في آخر سنة 564 هجرية. يعني كانت الحملة الأولى سنة 560، الحملة الثانية كانت 562، الحملة الثالثة كانت 564 من الهجرة. وكان أمر في منتهى المشقة وفي منتهى القسوة على صلاح الدين الأيوبي. أسد الدين شركوبي يقابل صلاح الدين الأيوبي وبيقول له: يعني أنت مالك حزين ليه؟ يا ترى هل صلاح الدين فعلا حزين علشان الحصار وعشان الكلام ده؟ فقال له صلاح الدين: أيها الأمير، في الحملة الأولى حرقت بلبيس عن بكرة أبيها وأخذ الناس بسببنا، وفي المرة الثانية أخذ أهل الأسكندرية وقتلوا، فمن سيؤخذ في هذه المرة بجريرتنا؟ عموري أو شاور، بعد ما خرج أسد الدين وبعد ما خرج عموري من الـ الـ الـ الـ من مصر، ذهب شاور إلى الأسكندرية وأرسل جواسيسه إلى الأسكندرية وأخذ كل من كان يتعاون مع صلاح الدين وعلقه في المشانق. كل الناس من أهل الأسكندرية اللي كانوا متعاونين مع صلاح الدين الأيوبي وبيساعدوا صلاح الدين الأيوبي، شاور أخذهم وشنقهم وعلقهم في المشانق. في المرة الأولى كان صلاح الدين الأيوبي لما أقام في بلبيس وحوصر في بلبيس، وجاء عموري بعد ذلك وحرق بلبيس عن بكرة أبيها وأخذ 4000 أسير من بلبيس. صلاح الدين الأيوبي هو ده اللي كان محزنه، وهو ده اللي كان مألمه ألم شديد، إن هو في الحملة الأولى أصيبت بلبيس بسبب صلاح الدين الأيوبي وبسبب وجود صلاح الدين فيها، وحرقت ويعني أخذ أهلها أسرى. في الحملة الثانية أخذ أهل الإسكندرية بسبب تعاونهم مع صلاح الدين الأيوبي وتمسكهم ووقوفهم بجانب صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي يقول لعمه أسد الدين شيراكوي: يا ترى المرة دي وفي الحملة ديت أنهي مدينة اللي هتؤخذ بسببنا؟ فقال نور الدين أسد الدين شيراكوه: يا صلاح الدين، إنما في هذه المرة لنحكم مصر. لا، المرة دي يا صلاح الدين هنحكم مصر. احنا المرة الحملة الأولى رايحين بألفين واحد، المرة الثانية رايحين بألفين واحد، المرة دي احنا معانا 8000 واحد ورايحين علشان نفضل في مصر ونحكم مصر. يقول صلاح الدين الأيوبي: فاستبشرت بكلام عمي وأخذت أستخير وأستخير حتى شرح الله صدري للمسير، فانطلقت مع أسد الدين شيراكوه وكان الفتح وكان الخير. لو وقفنا وقفة عند هذه المرحلة وصلاح الدين الأيوبي يعني كل همه هو البلاوي اللي بتحصل والناس المدنيين اللي بيموتوا بسبب صلاح الدين أو بسبب هذه الحملات، وهو متخوف في الحملة الثالثة، يا ترى الدور على مين؟ وأنهي مدينة اللي هتحاصر؟ وأنهي مدينة اللي هيبقى فيها المشكلة؟ أنهي مدينة هتتحرق؟ أنهي مدينة هيؤخذ أهلها أسرى أو يشنقوا أو يقتلوا؟ كان هي دي المشكلة عن صلاح الدين، وحقيقة دي كانت مشكلة دايمة عن صلاح الدين الأيوبي، وهو خوفه الشديد على المدنيين وعلى المسلمين وإرادته العظيمة جدا في حقن الدماء. كان صلاح الدين الأيوبي رغم أنه هو يقال أن صلاح الدين الأيوبي إجمالي الحملات اللي خاضها والجيوش اللي قادها كان حاجة و30 حملة، إلا أن صلاح الدين الأيوبي كان من أشد الناس حرصا على حقن الدماء وعلى حفظ النفوس، وخاصة الناس المدنيين والمسلمين. كان صلاح الدين الأيوبي عنده نقطة ضعف شديدة جدا في قيادته وفي إدارته، وهو الحرص الشديد على سلامة الرعاية وسلامة الناس. حقيقة بعض العلماء بيعتبروها نقطة ضعف، أنا شخصيا لا أعتبرها أبدا نقطة ضعف، بل أعتبرها قمة الإنسانية وقمة الرحمة عند صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان لا يجد منفذ، لا يجد خرم إبرة يحفظ به نفوس الناس إلا ويتمسك بهذا المنفذ الصغير جدا حفاظا على أرواح الناس. صلاح الدين الأيوبي خرج مع عمه أسد الدين شيراكوه ووصل إلى القاهرة باستدعاء وبطلب من الخليفة الفاطمي. في نفس الوقت كان عموري علم بخروج أسد الدين شيراكوه إلى القاهرة إلى مصر، فخرج عموري وسبق أسد الدين شيراكوه وتمركز في بلبيس انتظارا لأسد الدين شيراكوه. واضح أن عموري ما بيتعلمش، فكان أسد الدين شيراكوه خالف الطريق ودخل إلى القاهرة واستولى وأسر الحملة أو الحامية الصليبية اللي موجودة بين القصرين، أسرهم أسد الدين شيراكوه عن طريق شرف الدين برغش مع صلاح الدين الأيوبي. وكان نور الدين محمود بيقوم بالدور التقليدي اللي بيقوم بيه نور الدين محمود في مهاجمة الممالك الصليبية علشان يشغل عموري، لكن نور الدين محمود قام بخطوة جريئة جدا المرة دي وهاجم عكا. اقترب جدا أسد الدين نور الدين محمود من الحدود المصرية ووصل إلى جنوب الـ الـ الـ أو الجزء الجنوبي من المملكات الصليبية الموجودة، وأخذ يحاصر عكا نور الدين محمود ويضرب بشدة في أسوار عكا، حتى أن البابا بابا الفاتيكان أرسل إلى عموري إن لم تكن قادرا على حماية النصارى في عكا فتعالى وأرسل غيرك ملكا على بيت المقدس، لأن كان الحروب الصليبية كانت بتتم بنفوذ الإلهي أو النفوذ القدسي أو النفوذ المقدس عند الصليبيين للبابا اللي موجود في الفاتيكان اللي موجود في روما. أرسل إلى عموري وهو في بلبيس، فما كان من أمر عموري إلا أن أخذ جنوده وترك مصر واتجه إلى عكا لحماية عكا من نور الدين محمود. واستطاع نور الدين محمود إن هو يحيد أو يسحب عموري بجنوده من مصر إلى عكا، وخلص الأمر في مصر إلى أسد الدين شيراكوه وصلاح الدين الأيوبي. استسلم تماما شاور وقبل شاور بوجود هذه الحامية النورانية أو النورية نسبة إلى جنود نور الدين محمود أو إلى دولة نور الدين محمود، وظن شاور أن الأمر سيستقر على هذا الوضع، إن أسد الدين شيراكوه ومن معه هم هيكونوا الحامية وهم هيكونوا الجيش، وشاور سيبقى هو الوزير الأول والخليفة موجود. لكن كان صلاح الدين الأيوبي ليه كلام تاني خالص تماما في هذه القضية. صلاح الدين الأيوبي ينفرد بعمه أسد الدين شيراكوه ويتناقشوا مع بعض ما إبقاؤك على شاور هذا الخائن وهذا وهذا. فأسد الدين شيراكوه يقول له وما ترى؟ فيقول له صلاح الدين الأيوبي إن كان حل دمه فدعوه لي، إن كان دمه حلال سيبوه لي أنا أتصرف. ففعلا أرسل، كان في هذا الوقت الخليفة الفاطمي أرسل إلى أسد الدين شيراكوه بيطلبوا برأس شاور هذا الخائن الذي باع هذه الأرض وباع أعراض النساء وحرمات النساء إلى هؤلاء الصليبيين الذين استقروا في مصر بناء على الاتفاق مع شاور. والخليفة بيقول له وإني أخبرك أنه ما يلبس شاور أن يتصل بعموري ويأتي عموري على وجه الصراع فتخلص منه. أسد الدين شيراكوه أرسل إلى نور الدين محمود يسأله ما الخبر، فأرسل نور الدين محمود إلى أسد الدين شيراكوه قائلا له الأمر إليك فانظر ما ترى إلا أني أريد اللي أنا عاوزه، الموضوع بتاعك أنت حر. ودي كانت بالمناسبة من الفطن بتاعت نور الدين محمود، إن هو كان لما يولي حد من الجنود بتوعه والأمراء بتوعه مهمة يفوضه تفويض كامل في هذه المهمة، ما يفضلش كاتم على نفسه، لا ده يفوضه تفويض كامل، اعمل اللي انت عاوزه، انت رايح احنا هدفنا عاوزين 1 2 3 انت حر اتصرف زي ما انت عاوز. فنور الدين محمود بيقول لأسد الدين شيراكوه، والكلام ده زي ما قلنا سنة 564 هجرية، بيقول له اعمل اللي انت عاوزه، انا بس كل اللي انا عاوزه أن يستقر الأمر في مصر تحت أيدينا وأن يدعى في مصر للخليفة العباسي. اللي أنا عاوزه حاجتين اعملهم، إزاي أنت حر، الأمر الأول أن مصر خلاص بقت بتاعتنا، ما ينفعش تمشي من مصر، استقر في مصر وملكش خروج من مصر. الحاجة التانية أن يدعى في مصر إلى الخليفة العباسي، يعني مصر تبقى سنة، يعني مصر خلاص الدولة الفاطمية ما عادش ليها وجود في مصر. أسد الدين شيراكوه يطلع صلاح الدين الأيوبي على خطاب نور الدين محمود. صلاح الدين الأيوبي يرتب مع الأمير شرف الدين برغش والأمير بهاء الدين قرقوش. الأمير بهاء الدين قرقوش هنسمع اسمه كتير هيجي، وبهاء الدين قرقوش بيضرب به المثل في الـ في الـ في الـ في القوة والجبروت، يقول لك يا أخي أنت قرقوش، أنت عامل زي إيه حكم قرقوش، في حين أن بهاء الدين قرقوش هذا كان من أعظم الأمراء ومن أعظم الناس الذين وطدوا للمذهب السني في مصر ولأهل السنة في مصر. بهاء الدين قرقوش وشرف الدين برغش وعز الدين جربك، عز الدين جربك أيضا هنسمع اسمه كتير، وده كان من يعني يعتبر الياور الخاص لنور الدين محمود، وكان من أقرب الناس إلى نور الدين محمود. الأربع أمراء صلاح الدين الأيوبي وعز الدين جربك وشرف الدين برغش وبهاء الدين قرقوش يتفقوا ويعملوا خطة لقتل أسر شاور وقتله وتمكين لأهل السنة في مصر، وفعلا تتم الخطة، ويستطيع صلاح الدين الأيوبي أنه هو يستدرج شاور إلى مكان قريب من مسجد الإمام الشافعي، وكان شاور كل يوم لازم يروح يزور أسد الدين شيراكوه، وكان أسد الدين شيراكوه مقيم خارج القاهرة، مش راضي يدخل القاهرة ولا يقيم في القاهرة، فكان كل يوم شاور يروح لأسد الدين شيراكوه يعني في موكب فخم وموكب ضخم يرسل له المحبة والمودة والكلام ده كله، يعني كأنما يعني بيخطط له في شيء. ففي يوم اعترضه صلاح الدين الأيوبي، إلى أين أيها الوزير؟ قال إلى أسد الدين، قال إنما ذهب ليقرأ الفاتحة عند الإمام الشافعي فهيا بنا إليه. فخدوا صلاح الدين الأيوبي، شاف الموكب بتاع شاور، قال له لا أنت تسير في حمايتي، اصرف هذا الموكب. فعلا شاور صرف الموكب، وما كان من عز الدين جربك وشرف الدين برغش وبهاء الدين قرقوش إلا أن هجموا على شاور وقتل شاور وأرسلت رأسه إلى الخليفة الفاطمي، فما كان من الخليفة الفاطمي إلا أن أصدر أمرا بتولية أسد الدين شيراكوه الوزارة في مصر، ولقب بالملك العادل. وكانت هذه بداية الدولة السنية الأيوبية في مصر، وبداية النهاية للدولة الفاطمية العبيدية الباطنية في مصر، وأصبح أسد الدين شيراكوه هو رئيس وزراء مصر، أو هو الوزير الأول في مصر. ودخل أسد الدين شيراكوه إلى القاهرة وأقام في قصر الوزارة، وكان احتفالا مهيبا واحتفالا عظيما، وأرسل أسد الدين شيراكوه إلى نور الدين محمود يخبره باستتباب الأمر في مصر للدولة النورية، وأنه أصبح رئيس أو أنه أصبح وزيرا لمصر. ومن لطف أسد الدين شيراكوه يرسل إلى نور الدين محمود ويقول له: أيها السلطان العادل نور الدين محمود، أمر الخليفة بأن يخلع علي خلعة الوزارة وأن أكون وزيرا، أن أكون وزير مصر، فإن رأيت قبلت، وإن لم ترى فانظر كيف يكون الأمر. قمة الولاء وقمة المحبة من أسد الدين شيراكوه لوليه وسيده وملكه نور الدين محمود. يرسل نور الدين محمود كما تقول الرواية نفس الخطاب الذي أرسله قبل ذلك إلى أسد الدين شيراكوه: الأمر إليك، فانظر ما يكون، إنما أريد واحد أن تكون مصر لنا، اثنين أن يدعى في مصر للخليفة العباسي. اللي أنت عاوز تعمله اعمله، عاوز تبقى وزير يبقى وزير، عاوز تبقى ملك يبقى ملك، أنا ما يعنينيش هذا الأمر. الذي يعنيني في هذا الموضوع فقط أن تكون مصر لنا وأن يدعى في مصر للخليفة العباسي. أسد الدين شيراكو يقبل أن يكون وزيرا في مصر ويلقب بالملك العادل، ويعني تكون هذه البداية كما قلنا للدولة الأيوبية السنية في مصر. شاور أسد الدين شيراكو حقيقة كان عنده إشكالية ضخمة جدا. أسد الدين شيراكو لم يكن رجل إدارة ولا رجل سياسة، إنما كان رجل حرب وسلاح. أسد الدين شيراكو بدأ يمارس مهام الوزارة، فاستدعى صلاح الدين وبرغش وشرف الدين وجربك، واستدعى الأمراء جميعا وهو مكتئب شديد الاكتئاب، وقال: ما أرى الخليفة وما أرى نور الدين محمود إلا أنعموا على أسد الدين شيراكو بوظيفة كاتب. الله أكبر، هو شايف أن وظيفة رئيس الوزراء دي مجرد أن هو كاتب بيقعد يكتب ويمضي ورق، إنما أنا رجل سيف وحصان، أنا رجل سيف وفرس، فانظروا ما الأمر، شوفوا لكم حل. بيتكلم مع الوزراء بتوعه، مع الأمراء بتوعه ومع الناس بتوعه. فأنا مش هقبل هذه الوظيفة إطلاقا، ده أنا وقعت في فخ ضخم، الخليفة الفاطمي هنا ونور الدين محمود هما الاثنين عينوني كاتب، مش هو دي الوزارة ولا هو ده المنصب اللي أنا عاوزه. فاقترح الجميع وأجمع الجميع على أن يتولى صلاح الدين الأمور الإدارية والسياسية، الأمور الإدارية والكتابة والقرارات والكلام ده كلها صلاح الدين يتولاها، وكأنما قسمت الوزارة في مصر إلى قسمين: قسم عسكري وسياسي وقرارات قوية والميدان ده بيتولاه أسد الدين شيراكو، والقسم الإداري ترتيب الأمور الإدارية بقى والمكتبات والقرارات الإدارية ومين يبقى كذا ومين يبقى كذا ومين يعمل إيه والجند ده يروح فين والأمير ده يروح فين، والأمور الإدارية دي كلها بقت في يد صلاح الدين الأيوبي. واستطاع صلاح الدين الأيوبي خلال شهرين فقط أن ينشر الأمن والأمان والعدل في مصر في القاهرة، وكانت هذه يعني أهم مراحل التمكين لصلاح الدين الأيوبي وللدولة الأيوبية في مصر. أصبح صلاح الدين قريبا جدا من الخليفة، وأصبح الخليفة يحب صلاح الدين الأيوبي، وأصبح الشعب يشعر بالأمان في مصر. صلاح الدين الأيوبي معه الأمور الإدارية من الوزارة، أسد الدين شيراكو هو الوزير السياسي أو الوزير العسكري. وكان ده بعد شهرين أو خلال شهرين من تولي أسد الدين شيراكو للوزارة، لكن للأسف الشديد بعد شهرين فقط حدثت مفاجأة ضخمة جدا جدا جدا للجميع، مفاجأة للخليفة الفاطمي، مفاجأة لصلاح الدين الأيوبي، مفاجأة للخليفة العباسي في بغداد، مفاجأة للخليفة للملك والسلطان نور الدين محمود، مفاجأة ضخمة لهؤلاء جميعا. هذه المفاجأة حدثت لأسد الدين شيراكو، وكانت مفاجأة للجميع إلا لأسد الدين شيراكو. ماذا حدث لأسد الدين شيراكو، وما هي هذه المفاجأة التي غيرت مجرى تاريخ ضخم؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.